فذكر اسمه رحمه الله بما يميزه فقال: من عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. وباز جد له عال، فليس هو جده القريب، ولأجل هذا احتيج إلى إثبات الألف في كلمة ابن، فإن نسبة المرء إلى جد له غير قريب تقتضي في أشهر القولين وهو أحسنهما إثبات ألف ابن عند نسبته إلى ذلك الجد، فلا يحتاج إليها في الجد الذي يقع موقعه كأن يكون والد أبيه. وأما إن كان جدا عاليا فإنه يميز في علم الرسم الذي يسمى بالإملاء بإثبات ألف ابن. وذهب جماعة إلى إغفال ألف ابن في هذا الموضع، لكن المختار وهو المذهب القديم في علم الرسم الذي نص عليه العلامة حسين والي في علم الإملاء وغيره إثبات ألف ابن هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.